بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في حكم الحجامة للمحرم. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، وهذا الحديث متفق عليه، فهذا يدل على جواز الحجامة للمحرم. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا للحاجة والضرورة أو لم يكن هناك ضرورة أنه يجوز. بعضهم قال أن هذا للضرورة، ما في شك أن النبي ما احتجم إلا من ضرورة، فهذا لا بأس به. ومنهم من قال أيضا لم يكن هناك ضرورة، إذا كان حاجة فلا بأس بذلك، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ففعله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي ذكر في الحديث أنه اضطر إلى ذلك، أو أنه حصل عليه صلى الله عليه وسلم سبب من أجله احتجم، لم يحصل شيء من هذا ولم ينقل. ما دام أنه لم ينقل فالأصل السلامة، فهذا يدل على جواز الحجامة. إلا أن الحجامة غالبا تكون في الرأس، وربما تكون في غير الرأس، فإذا كان احتاج أن يحتجم في شيء فيه شعر في الرأس أو غيره مما يوجب إزالة الشعر، فهذا يجوز الحجامة، ولكنه يجب عليه الفدية من أجل إزالة الشعر. فإزالة الشعر هذا يجوزه الإزالة ويسلم من الإثم، لكن لا بد من الكفارة، لا بد من الكفارة، كما في حديث وكما في حديث كعب بن عجرة لما رأوه النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في الحديث، رأه والقمر يتناثر على وجهه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتستطيع أن تنسك شات أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام؟ ففعل ذلك. فهذا يدل على أنه إزالة الشعر للحاجة يجوز، ولكنك لازم من الكفارة، وهي الفدية المترتبة على ذلك، وهي فدية الأذى، وأنت مخير بين 3 أمور: إما تذبح شاة، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تصوم 3 أيام. وهذا كما في قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فأزال الشعر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مخير. فهذا التخيير حاصل في فدية الأذى وما يشابهها، وسبق لنا بيان ذلك في محظورات الإحرام، وأنه إذا كان ما يتعلق بالأذى مثل حلق الرأس، أو كذلك أيضا لو تطيب، أو كذلك أيضا لو قص أظفاره، أو لو غطى رأسه، أو لبس مخيطا، فهذه الخمسة كلها إذا فعلها الإنسان عامدا ذاكرا فإنه يجب عليه الفدية. والفدية هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن ينسك شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. فهذا الخيار بيده، لأن الله قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو المعروف أن هذا التخيير، فالإنسان مخير بين فعل هذه الأمور. فالحاصل أن الحجامة للمحرم باتفاق العلماء لهذا الحديث الثابت الصحيح، ولكن إذا احتاج الحاجم أنه يزيل شيء من شعره، سواء من شعر الرأس أو غيره، فإنه لا بد له من الفدية. والفدية استبق لنا بيانه، وهي أنه يطعم 6 مساكين، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام. فإذا فعل ذلك جاز له، وإن احتجم في مكان ليس فيه شعر ولا احتاج لأخذ شيء من الشعر فلا شيء عليه. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن وجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. نعم، هذا حديث كعب بن عجرة، هذا حديث عظيم، وهو أساس في محظورات الإحرام وفي الكفارة، كفارة محظورات الإحرام، وأساس أيضا في جواز يفعل المحرم الشيء الذي ممنوع من الإحرام إذا تضرر من ذلك. فهذا الحديث حديث ثابت وصحيح، وقد نزل أيضا القرآن بمعنى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بعمرته إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام. وقال في الآية: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: في نزلت هذه الآية، وأخبر أن هذه الآية نزلت فيه حينما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديبية، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه من أجل الشعر الذي عليه. وعلى كل حال، إنسان مسافر ليس في بلد وليس عند أهله، فهو صعب عليه أنه التنظيف الشعر والإدهان وإزالة ما هذا لأجل سفره، لا سيما وهو في تلك الحال محرم، أحرم من ذي الحليفة للعمرة وبكى على إحرامه، لا يستطيع أن يمس الشعر ولكنه آذاه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كنت أرى الوجع بالغ بك ما بلغ، يعني ما كنت أظن أن الوجع يبلغ بك إلى هذا الحد. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام التخلص من ذلك، فقال: هل احلق شعرك وذبح شات، فإن لم تجد فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: انسك شات، قال: ما عندي. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. أخذ بهذا بعض العلماء يقال أنه الشات هي اللازمة، فإذا لم يجدها فهو مخير، ولكن هذا لا مبين، لأن كعب رضي الله عنه أخبر أن الآية نزلت فيه، والآية صريحة في التخيير: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والآية صريحة بهذا. فقول عليه الصلاة والسلام هذا لا يدل على الترتيب، لأنه الآية صريحة في هذا، وهو أنه خير، كما جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام له: انسك شات أو اطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فهذا يدل على أن قوله هل عندك شات إنه من باب التخيير لا من باب الإلزام، لظاهر الآية، صريح الآية، أو معروفة أنها للتخيير، وإن كانت تأتي لمعاني كثيرة لكنها في هذا الموطن للتخيير. فمثل ما قال ابن مالك: خير أبح قسم بأو أبهمي واشكك، وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو. فهذه 7 معاني تأتينا، لكن أول ما ذكر خير أتنبي هو التخيير، فالآية فيها أو وهي للتخيير، فدل على أنه مخير بين أن يبحشات أو، فيجوز له أنه يحرم عليه قص الشعر ويحرم عليه تقليم الظفر، لكن إذا احتاج فله ذلك، ويحرم عليه تغطية رأسه، لكن لو احتاج لشدة برد غطى رأسه وعليه الفدية، لو احتاج إلى أن يلبس مخيط لبسه وعليه الفدية، إذا احتاج أنه يحسن شعره يحسنه ولكن عليه الفدية، لكن عند الحاجة فهو يبقى عليه أنه عند الضرورة والحاجة يسقط عنه الإثم والكفارة لابد منها، لكن لو فعل بدون حاجة فهو يأثم وعليه الفدية، لكن إذا كان هناك حاجة فإنه يسلم من الإثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين، وهذا الحديث قاعدة وهي المرجع في بيان محظورات الإحرام وكيفية أيضا أدائها، من كون ذبح شاة أو صيام أو إطعام، فهذا هو الأصل. ولذلك إذا قال العلماء رحمهم الله في فدية، قالوا فيه فدية أذى، معنى فدية الأذى هي ما ذكر هذا، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، وهذا هو التخيير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث العظيم يبين مكانة مكة وحرمة مكة، وأن مكة حرام بحرمة الله، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يعضد شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. معنى الساقطة اللقطة، لا تحل لأحد إلا من يأخذها أو يلتزم بإنشادها طول حياته ولا يتملكها أبدا، بخلاف اللقطة في غير مكة، فإن اللقطة إذا وجدت في غير مكة تأخذها وتعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. أما بالنسبة للقطة مكة لا يمكن تملك، فلا يملكها من أخذها، وإذا أخذها وجب عليه أن يعرفها طول حياته، تستمر عنده للتعريف أبدا ولا يجوز له أن يتصرف فيها. فهذا يدلك على الاهتمام في شأن مكة وحرمتها. وقال في الحديث أيضا الآخر: ولا يسفك فيها دم ولا ينفر صيدها، فإذا كان الصيد لا يجوز تنفيره، معنى أنك ما تطير عن محله، ولا يجوز أنك إذا مثلا مريت بشجرة وأنت في الحرم وفيها طيور في ظلة، ما يجوز أن تقصد هذه الشجرة من أجل تقعد في الظل الطير الطورة اللي به، لا دور شجرة غيره. فإن هذا هو معنى لا ينفر صيدها، فإذا كان لا ينفر فمن باب أولى أنه لا يرمى ولا يصاد، بل إذا حصل شيء من ذلك وجبت عليه الفدية، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فهذا حرمة البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله مكة الذي أشار إليه سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أنزل الله عليه هذه الآية قبل الفتح أنه قرب فتحك مكة، فهذا بشارة وبشره الله سبحانه بالفتح قبل أن يحصل، لأنه هذا نزل قبل فتح، هذه السورة نزلت قبل فتح مكة، فأنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما فتحها صلى الله عليه وسلم ثاني يوم من دخوله مكة عليه الصلاة والسلام، قام خطيبا على باب الكعبة وخطب الناس وبين لهم، واجتمع عنده أهل مكة وكان رؤساءهم وزعماءهم تحته صلى الله عليه وسلم ينتظرون ما يقول. فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم الذي خرجتون، فإنهم أخرجوه صلى الله عليه وسلم وعذبوا أصحابه، ولا خرج عليه الصلاة والسلام إلا خوف منهم، ولذلك تظاهروا عليه على أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لأنهم اجتمعوا قالوا: إما أن نسجن هنا حبسه فلا يتصل به أحد، وإما أن نطرده عن مكة ونبعده، وإما أن نقتله فلابد. ولكنه لما كان أبو جهل أيد هذا الرأي، قال: قتله هو اللي ريحنا منه، ما فيه إلا قتله. فاجتمع فتية من قريش من كل قبيلة شخص من أجل أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ناصره وحاميه. فلما اجتمعوا عند بابه في الليل ينتظرونه يستيقظ، فإذا خرج قتلوه، كل واحد منهم يضرب بسيفه حتى يتفرق دمه في القبائل. ولكنه لطف الله وعناية الله مثل ما قيل عناية الله أغنت وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرونه وقت تلا هذه الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فخرج وهم لا يرون وأخذ من التراب صلى الله عليه وسلم كل واحد ذر على رأسه من التراب وخرج وذهب صلى الله عليه وسلم وهم جالسين ينتظرون. ثم بعد فترة مر أحد الناس وقال ما تنتظرونها؟ قالوا ننتظر محمد يخرج حتى نقتله. قال ويحكم خرج محمد ووضع على رؤوسكم التراب وأنتم فكل واحد يلمس التراب ويجده على رأسه قد خرج من عندكم وضع التراب على رؤوسكم وخرج. فنظروا ولم يجدوا شيئا فأحماه الله ووقاه منه. فهو قال ما تظنون لما فتح الله عليه مكة وقف خط قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتم فعلتم ما فعلتم. أهدروا دمه وجمعوا من يقتله وآذوه صلى الله عليه وسلم وعذبوا أصحابه مثل ما كانوا يعذبون بلال رضي الله عنه وغيره وعمار وياسر وسمية كانوا يعذبونهم أشد العذاب في هذا كل مراغمة للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني تذكروا أفعالكم وش اللي بسوي بكم إذا تذكرتوا أعمالكم وش تظنون؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ما هم جايبين أعمالهم اللي هم عملوها لكن قال الآن انطرحوا بين يديه. قالوا أنت كريم وابن كريم ما ننتظر ما تقول. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء يعني أطلقتكم وعفوت عنكم. هذا كرمه صلى الله عليه وسلم وهذا حلمه وهكذا معاملته عليه الصلاة والسلام لأنه كان أرحم الناس وكان أشجع الناس وكان أحلم الناس عليه الصلاة والسلام وكان أشد الناس في عمل المعروف. فعمل فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فسركهم وسامحهم صلى الله عليه وسلم إلا من تمرد وأقر وبقي على كفره فإنه قتل أشخاصا صلى الله عليه وسلم من المتمردين. فهذا فقال لما قال كذا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إن الله حرم مكة لا تظنونني لما دخلت هذا يبيح القتال فيها لا القتال فيها محرم. من يوم خلق الله السماوات والأرض حرم مكة إلى أن تقوم الساعة فلا يجوز أن يسفك فيها دم ولا يجوز أن يختلى خلاء الحشيش ما يجوز الإنسان يحشه ما يحشه ولا هو يبي يعطيه بعيره ولا يبي يعطيه غنمه ولا شاته فلا يجوز ولا تقلع الشجرة ولا حتى الشوك الغصن الشوك اللي يؤذي الناس ما يجوز أنك تقصه أنت وخر عنه ما يجوز أنك تقصه عنه. وكذلك صيدها ولذلك الله سبحانه وتعالى تهدد من عمل فيه ظلم من ظلم فيها أو ألحد فيها فقال سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيكم من عذاب أليم. وقد قال العلماء على هذا إن الإنسان إذا نوى ولو لم يفعل إن الله يعاقبه وينتقم منه إذا نوى يفعل الشر فيها يعاقب قبل أن يفعل لأن الله قال ومن يرد والإرادة محلها القلب ما قال ومن فعل هذا بعد قال ومن يرد فيه بإلحاد ما قال ومن عمل فيه بإلحاد نذيقه قال ما يرد فيه بإلحاد نذيقه من عذاب أليم. فهذا يدل على حرمة مكة فقال إن الله حرمها وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فإن احتج أحد بقتال رسول الله لو جاء في متأخر الزمان أو جاء أحد بعده صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقاتل في مكة ومنع من ذلك قال لا الرسول قاتل فيها حنا مثل الرسول فلذلك سد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب وقال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا إن الله أحلها لرسوله ساعة ولم يحلها لأحد بعده. فهذا يدل على أنه لا يجوز القتال فيها ولا يجوز ينفر صيدها ولا يعرض شجرها ولا يختلى خلاها. فقال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر نبات معروف له رائحة طيبة ويحتاجون إليه على مكة. قال الإذخر يا رسول الله فإن بحاجته لأنه قال لا يختلى خلاها والخلا هو الحشيش الرطب ما يجوز أنك تحشه. فلما كان الإذخر من هذا النوع من ما يحش والناس محتاجين إليه قال العباس يا رسول الله هذا إذخر الناس بحاجة إليه لعلك تستثني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإبخر. وجاء في بعض الروايات إلا الإبخر فإن نجعله في بيوتنا وأنه يحتاج إليه القين، الحدادين يحتاجون إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإبخر، فكان في حاجتهم يضعونه الحدادين مع الفحم من أجل أنه سرعة الاشتعال، فهم محتاجين إليه فيحشونه ويعملون. وكذلك كان أهل مكة عندما يسقفون البيت يجعلونه فوق الخشب من أجل أنه يحمي التراب ما يتساقط على المنزل، فهو يغطونه به ويحطون عليه بعد ذلك الطين. فقال إن نجعله لبيوتنا ولقيننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من الإذخر. والاستثناء هذا كون النبي استثنى الإذخر هذا يدل على أنه لا يستثنى شيء أبدا، لأن العلماء رحمهم الله يقولون أن الاستثناء معيار العموم، إذا استثنى شيء واحد معنى ما بقي شيء يستثنى أبدا، فالاستثناء معيار العموم. فلما قال إلا الإذخر علمنا أن كل شيء ممنوع ما عدا الإذخر. فبين صلى الله عليه وسلم ذلك لحرمة مكة ولعظمها. واختلف العلماء رحمهم الله هل مكة فتحت عنوة أو أنها فتحت صلح. جمهور العلماء يرون أنها فتحت عنوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالسيف ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه على الخيالة، فقتل من قتل صلى الله عليه وسلم. إلا أن الرسول لكرمه عليه الصلاة والسلام ولسعة علمه وسعة حلمه عفى عنه، فظن من ظن أن فعله هذا على أنها صلح وإلا فيه مفسد. ولذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من دخل بيته فلا تركوه، ومن دخل المسجد الحرام فلا تزعجوه، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. معنى واللي ما هم قاتل هذا ما يقتل، لكن اللي يقوم يقاتل ويقف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويقف في وجه دعوة التوحيد الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فقام عليه الصلاة والسلام من عارضه قتله. ولكنهم أكثرهم لما رأوا حصابهم الذعر وأصابهم ولله الحمد ما وعد الله به نبيه من أن نصل بالرعب فأصابهم الرعب، وكل إلا القليل منهم وقتلوا الذين تعرضوا له صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام أزال الأصنام ودخل الكعبة وكسر الأصنام ومسح جميع ما فيها من الصور عليه الصلاة والسلام وهو يكسرها ويقرأ قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقد جاء الحق وهو توحيد الله وزهق الباطل وهو الشرك بالله وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وكسر صلى الله عليه وسلم جميع الأصنام الموجودة داخل الكعبة أو خارج الكعبة صلى الله عليه وسلم، ومسح جميع ما فيها أيضا من الصور لأنهم كانوا يصورون الصور، فمسح صلى الله عليه وسلم جميع الصور وكسر جميع الأوثان، وصارت مكة دار إسلام كما أن المدينة دار إسلام ودار هجرة، صارت مكة دار إسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة على أهل مكة، أصبحت دار إسلام فلا يلزم أحد يهاجر إلى المدينة. الآن صارت مكة مثل المدينة دار إسلام وأسلموا كلهم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها عتاب بن أسيد أميرا من قبله صلى الله عليه وسلم عليهم، فصارت مكة دار إسلام فلا حاجة إلى أن الإنسان يهاجر، لأن الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فزال الشرك عن مكة وأصبحت بلد إسلام فذهبت فانقطعت الهجرة منها. فلذلك قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فبعض العلماء رحمهم الله أخذ من عموم اللفظ قال إن الهجرة انقطعت، وليس بذلك بصحيح، لكن انقطعت الهجرة من مكة لأن مكة أصبحت دار الإسلام، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. كل بلد فيها أهل كفر وأهل شرك يجب عليك وأنت ما تستطيع تظهر دينك يجب عليك أن تهاجر إلى بلد الإسلام، فإن كان تستطيع أن تظهر دينك بمعنى أنك تستطيع تصلي وتصوم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخبرهم أن ما هم عليه باطل وأن دين الحق هو دين الإسلام، فإذا فعلت ذا فقد أظهرت دينك، وإذا كان ما تستطيع فلا بد أن تهاجر ولا يجوز أن تبقى معهم. فإن كان لا تستطيع أن تأمرهم وتنهى أطاعوك وما أطاعوك، المهم أنك تأمرهم وتنهى وتخبرهم أن ما هم عليه باطل وأن الحق هو دين الإسلام وتعمل أنت شرائع الإسلام بدون أن أحد يعارضك، فإذا كنت بهذه المثابة جاز لك أن تبقى، لأن ربما يكون بقاك فيه نفع، لأنك كنت بالدعوة إلى الله، والرسل إنما يبعثون للكفرة يدعونهم إلى الله، فأنت إذا كنت تريد أن تكون بالدعمة فلا بأس أن تبقى، وإذا ما مكنت ولم تستطع الشيء هذا فيجب عليك الانتقال من هذا البلد. أما الانتقال من مكة لا، لأنهم كانوا في مكة يهاجرون، ومن استطاع يهاجر المدينة هاجر للمدينة لما كانت دار كفر، لكن لما دخل الإسلام وأسلم أهلها وصار الأمير من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يبقى علينا الجهاد والنية في الجهاد، فهذا الذي واجب عليه. فهذا ما يتعلق بمكة وحرمتها وعدم جواز أخذ لقطته إلا لمنشد، المنشد هو الذي يخبر عن اللقطة، والناشد الذي يسأل عنها، الذي يسأل عن اللقطة هذا يقال ناشد، وأما المنشد فهو الذي يخبر عنها. فهذا إذا أخذت من مكة تبقى، فالأولى لك إذا وجدت لقطة في مكة أنك تجتنبها ولا تأخذها، لأن النبي قال لا تلتقط لقطها، لا تلتقط، لا تأخذ اللقطة ولو رأيتها يترك ما كانت، فإن قدر عاد أنك أخذته لازم أنك تنشته طول حياتك، فتركه هذا أريح لك وأحسن، لأن النبي قال لا تلتقط لقطتها. ثم قال بعد ذلك إلا لمنشد، أي إلا اللي بيستمر يعرفه. إذا أخذه وسلم على الجهة مسؤولة، إذا أخذه وسلم على الجهة مسؤولة، لا لا الأحسن أنه ما إلا في حالة يخشى عليها من سارق أو يخشى أنه بجهة مسؤولة، ربما إن راعيه بحيث أنه لو تركه يعرف أنه بيأخذ لص ولا سروك ولا كذا وتضيع، فهذا مثلا ربما أن هذا إن شاء الله جائز، لأن هذا نوع من الإنشاد فيصير منشد، إذا وضعها هنا صاحبها مثلا مثل تعطى الشرطة الآن، الشرطة الآن يحفظون الأشياء هذه، ومن ضاعوا شيء جاء الشرطة يسألهم والله أنا فقدت كذا أنا فقدت كذا، والشرطة يسلمون هيو، هذا نوع من الإنشاد إن شاء الله ما في بأس. هذا أنا مضى عليها وقت، اي نعم يجوز، اذا كنت ما تعرف صاحبه ما تدري وينه ولا تستطيع توصلها اياه ومضى عليه فترة ايستمنه، نعم يجوز انك تتصدق بها عنه. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا تبكيها عندك، لابد اذا كانت ما تخرج لمدة سنة، فان كان انها مثلا تخشى عليها من الخراب فأنت نعم تبيع أو تحتفظ قيمتها لك لمدة سنة. هنا وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. لما ذكر حرمة مكة وأشار المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وإلا فلا حديث التي وردت في مكة وفيما يتعلق بأشجارها وحشيشها ولقطتها وصيدها ورد فيها حديث كثيرة، لكن المصنف رحمه الله اكتفى بهذا الحديث لبيان حرمة مكة. ثم لما انتهى من هذا ذكر أيضا حرمة المدينة، فإن المدينة لها حرمة كما أن مكة لها حرمة، وإن كان بينهم بعض الاختلاف، فإن مكة لا يجوز أن تحش الحشيش ولا يجوز أن تقلع الشجر ولا أن تقص الرصون، فإن فعلت فعليك الكفارة، إذا حشيت حشيش يقدر بقيمه وتصدق بها على الفقراء والمساكين، لو قرعت شجره ان كان صغيره عليك شات، وان كان كبيره فعليك بدنه، وان قصيت غصن فيه بقيمته وثمن قيمته وتسوق دراهم وتوزع على الفقراء والمساكين، ان قتلت صيد فانك تقتل فانك تتصدق بمثله، ان قتلت حمامه وجب عليك شات، ان قتلت نعامه وجب عليك بدنه، ان قتلت وبر وجب عليك جفرة، وهكذا. ففي هذه الفتية هذه كلها خاصة بالنسبة لحرم مكة، أما حرم المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن حرم المدينة وحدده عليه الصلاة والسلام، أما حرم مكة فتحديده من قديم من زمان إبراهيم عليه السلام محدد، ومعروفها ميال مكة، كل هذا حرم الذي لا يجوز أن تلتقط رقته ولا يحش حشيشه ولا يقوم شجره ولا ينفر صيده، معروف المواقع الحرم وحدوده محددة وموضحة. لكن المدينة النبي عليه الصلاة والسلام بينها وحددها، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي بينها أيضا في غير هذا الحديث، قال إن الله إني دعوت لمكة بإن الله حرم مكة بطلب من إبراهيم عليه السلام فحرمها، وإن إبراهيم دعا لأهلها وقال اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخره. وفي الآية الأخرى قال بعد ذلك بعدما سكن فيها وضع فيها هاجر وابنه إسماعيل وصاروا فيها، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكون بلد. ثم قال بعد ذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فاجعل أفئدة من الناس تهوي عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا لها بهذا وسأل الله أن الناس يأتون إليه، وقد استجاب الله دعاءه فجعل الناس يأتون إلى البيت أفواجا في كل وقت من أجل أداء المناسك ومن أجل العمرة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأوجب الله الحج بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبعض العلماء يستدل بوجوب العمرة بقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا بيان ولذلك استجاب الله دعاء خليله إبراهيم عليه السلام وأن جعل فيها البركة وجعلت الثمرات. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكل هذه الآيات القرآن